ليلى ويا ليلى البهوية ليلى حرائق في قلبي رد السلام عليا محبوبك ريك لحالو وانت مالو ريك مالو امك وابوك قالوا حرام تتعدى عليا يا ليلى ويا ليلى يا ليلى البهوية خبيكي برشا عينيا خبيكي برشا عينيا يا وليا ويا بنيا يا ليلى البهوية ليلى حرام في قلبي ليلي السلام عليا لما تكفي في الأمحة لنوب الشهر